بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وصحبه أجمعين. اللهم صل على النبيين وحفظ المرسلين وإمام الملائكة المقربين. اللهم اهدنا بالهدى سيدنا محمد وافتح لنا أبواب رحمتك وصلنا إلى علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. كنا في الدرس الماضي تطرقنا إلى مفاهيم مهمة ودقيقة وشائكة، وهي أنواع التقارب، التناغم، المتناغمان، المنع والعدم والملكة والتضايق، وكنا بينا شيئا منها ومثلنا كلام قبل. فهذه الأنواع الأربعة لا يمكن الاجتماع فيه بين الطرفين كما بينا في الدرس الماضي، ولا يمكن ايضا ارتفاع الطرفين بالنسبه للنقيضين، والاجتماع بالنسبه للكل، بالنسبه للتضايق ولعدم الملكه، وكذلك مثلا الحكومه والظلمه بالنسبه للملكه كالفطر وعدم البصر، وكذلك بالنسبه للبلدان كالوجود والعدم، ومثلا المتناقضات كالوجود واللا وجود. الاجتماع فيها في هذه الاربعه صحيح، نعم، لكن بالنسبه للتناقض يختص بانه لا يمكن ارتفاعه الطرفين بالنسبة للنقيضين، يستحيل ذلك. أما بالنسبة للصلاة الأخرى يمكن الارتفاع، كسب ثلاثة السواد والبياض والتضاد لا يجتمعان، لكن يرتفعان ويكون مثلا الحمر والصفر، واضح؟ يرتفعان لكن يجمعهما هو الذي يكون مستحيلا. وأما بالنسبة لغيرهما فيمكن ارتفاعهما. فالأربعة أنواع إنما تشترك في امتناع الاجتماع، وإن كانت تلك الأنواع مختلفة في السلام بين الطرفين شدة وضعف، يعني السلام الحاصل بين المتناقضين ليس كالسلام الحاصل بين العدم والفاعل، وإنما التنافي الحاصل بين المتناقضين أقوى وأشد، واضح؟ وإن كانت تلك الأنواع مختلفة في التنافي بين الطرفين شدة وضعفا وأقواها النقيضان، لأن تنافيه يا رجال التنافي بين النقيضين ذاتي، والتنافي بين المتضادين او الظالمين او العدل والملكة عرض ليس ذاتيا، والذاتي اقوى من العرض. كيف ذلك؟ مثلا الخير، مثلا الخير، ان الخير مثلا متصف بوصفين، الاول كونه خيرا وهو ذاتي لك، نعم، والثاني كونه يتشرف وهو عرض ليس ذاتيا كخير. الخير هو خير ذاتيا وليس شرا بالعرض عرضيا، نعم، والثاني كونه ليس شرا وهو عرض، والنقيض هو لنا قليل فيكون النقيض ذاتي، واضح؟ اما بالنسبه للظلم مثلا ضد الخير الشر عرض مثال ذلك، نعم، والثاني كونه ليس شرا وهو عرضي ونقيض وهو لا خير ينفي الوصف الذاتي، ينفي الذات نفس الشيء الذاتي، واضح؟ مفهوم هذا مش مفهوم؟ على كل حال الخير وصف، يعني الخير وصفه التي فيها انه خير. طيب اذا قلنا ان الخير ليس بشرع، ليس بشرع الوقت الذاتي اضعاف العرض، يعني الله هو ليس الذي يكفيه خير هذه تفضل، يعني هي خير الخير فيها ذاتي ذاتي، لكن ليس بشرع الذي يكفي الخير. وانما عرض الله عندما قلت بشرع الخير تقول لي ليس بشرع، انت عرفتني الخير بالعرض ما يعرض له ما يحوم حوله، ليس في ذاته هو. اما اذا قلت لي الخير هو الله، مثلا الخير نعيشه انها خير، فانت عرفت لي المقابل المنافي للخير بذاته، يعني اذا نفيت ذلك نفيت الخير خير. يجب نقول الشر أخص من نقيض الخير على لمن قالوا بحاجة إليه. تستطيع أن تقول. نعم. فقولنا أن الخير ينتهي وصف الذات والضد وهو الشر ينتهي وصف العرض. لذلك كان النقيض أقوى من الضد، لأن النقيض ينتهي ثلاث شيء. أما الضد فهو ينفي ماذا؟ ينفي ذلك شيء في العرض، مثل البياض والسواد. عندما نقول الضد البياضي هو السواد، فأنا نفيت البياضة بالعرض. أما إذا قلت ضد البياضي أن لا بياض، نفيت ذلك البياض. واضح؟ نعم. ولا شك ان امانه الوصفه الذاتيه اقوى مما نفى الوصفه العربيه، فثبت ان النقيض اقوى من الضد، لان الذات اقوى من العربيه. دائما الذاتيه اقوى، ولذلك هي تعرف بما هي تكون يعني صناعه الوجود تكون في الذاتيات لا بالعربيه، الامور العارضه يعني كالضعفيه مثلا او المشي مثلا شيء كذلك. ولذلك تكون الحدود بالذاتيات كالحياه الحيوانيه والناقصيه. ولا شك ان امانه الوصفه الذاتيه اقوى مما لك الوصفه العارضيه، فثبت ان النقيض اقوى من الضد. وايضا هناك الضد كالتوازن مثلا في الطيران ليس بذاته، بل الكون يلتزم نقيض وصفه مثلا، فيلزم من صدق ثوابه، فيلزم من صدق ثوابه مثلا صدق لا غير. عندما اقول ضد الجواب الثوابت معي، طيب صدق هذا الضد وهو ضد الثوابت البياض، هذا الضد هو البياض مثلا، صدقه يظهر الكفايه في بيان نقيضه، في بيان نقيض ماله، النقيض في بيان ماله هناك، فنقول البياض نقيض ماله، ألا بياض، الذي يضبط على أنه قد أنه مثلا قد يكون ثوابا، قد يكون ثوابا، واضح؟ نعم. فيكتب من صدق ثواب مثلا صدق لا بياض، إذا رأيت أنه قد يكون عام قد يكون سواد، قد يكون شيء حسن، لكن حتى يصدق ان هذا الشيء ليس بصحيح، الان فيه كتاب الرعب، فكان هذا هو كتاب، فصدق ان هذا السواد من هذا المقابل لا بصحيح، واضح؟ لانه قد يكون شيء حسن، لذلك ان يرتفع عامة الاسلام، لا يمكن ان يكون حسن في السواد، كتب الزين، نعم. ويلزم من صدق البياض صدق لا ثواب، لانه اذا قلنا البياض يلزم من صدق هذا انه لا ثواب، فالنقيض هو الذي يبين صدق القضيه صدق الظلم، والا لا يكون صادق، مفهوم؟ نعم. مثل ان يجيب العدم حتى يصدق انه مثلا عدم يجب ان يكون صادقا بالنقيض اللاوزي، وكذلك العكس. فلو صدق الله وتوالى مع بعضهم البعض لاجتمع الله وتوالى وتوالى وتوالى وهو محارب لله وهو محارب لله. إذا قلنا لو اجتمع لو صدق الله وتوالى لقلنا لصدق الإنسان لم نحسه ذلك لصدق المال عند الله و نجتمع بيضاء ولا بيضاء بيضاء ولا بيضاء والاجتماع على قضاء مستحيل أم لا فبدأت الاجتماع أقول ذلك وهو صعب أن نقول بيضاء ولا لأن بيضاء ولا بيضاء في الشجع فإذا صدق بيضاء ولا بيضاء وضع إذا صدق بيضاء ولا بيضاء لصدق بيضاء ولا بيضاء وهو فكان يقول المخالف لذلك وهو بياض وكذا. هذا كله نحن عندما ندرس هذا يسبب نقصي وهذا يسبب النقود يكون يجب تطور كامل في المستحيل لانه هو الاجتماع النقي غير الاجتماع دائما هذه المخالفه تمت عندي الا ادراك كامل لهذه القضيه حتى افهم ان النقي اقوى حتى افهم ان النقي اقوى. فإذا قيل من منع من اجتماع الزوجين كالزواج والزواج ومن اجتماع المتضايقين كالنبوة والبلوغ ومن اجتماع العدل والبلد كالعباء والبصر من مانع؟ قلنا لو اجتمع الزوجان او المتضايقان والبلد كالبلد اجتماع المتضايق كما بينا لو اجتمع بياض وسواد لقلنا في اجتماع بياض ولا بياض لذلك كان يتأكد الاجتماع المزيد رأيت أن الذي يشوف الاجتماع المزيد أو المتضايقين أو العدم والبركة يقول في اجتماع المزيدين نجوم وهو بعض نعم لقلنا في اجتماع المزيدين وهو محاول بالجلال وذلك لأن كل المتضايقين مستلزم من نقيص المزيدين والمتضايقين كل منهما مستلزم من نقيص الآخر أبوة والبلوغ. إذا قلنا في اجتماعهما لقلنا في اجتماع أبوة ولا أبوة وبلوغ ولا بلوغ وكذلك العدل والملك لو قلنا في اجتماع البصر والعمى لقلنا في اجتماع بصر ولا بصر والعمى ولا عمى وهذا غلط فثبت أن اجتماع المتضايقين واجتماع الزوجين واجتماع العدل والبركة باطل فلا يصح. وعلى أن استلزم كل واحد من هذه الثلاثة النقيض الآخر بحسب المحل الذات لا بحسب المفهوم الذهني المسكان يجتمعان إلا النقيضان الذهن يجتمعان بحسب المحل والله الذهن يستطيع التجمع لكن في الذهن في المحل مستحيل يعني سواه مفهوم؟ نعم. وهي مثلا ما تسمى بالمستحيل الفردي المستحيل الفردي تفرده بالذات لكنه في الواقع مستحيل لذلك كان النقيض اقوى لذلك كان النقيض اقوى نعم. فالنقيض النقيض هو الوحيد المستحيل كترخين يجتمعوا في الدولة ممكن اجتماعهم مع الحكومة وهو بحسب الاعتبار لكن بحسب نفس المحلة يعني تكون أب وإبن في نفس الوقت مثل السياسة أب وإبن باختلاف الاعتبار اختلاف الدين إيه هذا في الدين تستطيع أن تستطيع لكن هو قال بحسب المفهوم أن تتعقل هذا وتتعقل هذا الأمر في المحل الواحد لا فبس يعني تكون لك نفسك وإذن نفسك غير مستحيل وهذا في رضا على أسنة النصارى أما أحتاج إلى معنى المقدمات الفلسفية حتى تسمونها أنا الآن لا أسأل بالمعنى صفحة سيدي يعني شخص مقدمة مثل لذلك ممكن حتى الشباب حتى أنا الشيشي وراني بيئة أنا الشيشي وراني عن المعرفة ما يشيء ولكن أنا تضغط من التخرج من التخرج قلنا بكمين برشة لكن هذا هو مش مرضي في التعليم يعني في التعليم الأكاديمي والتعليم المعارف والشكل لازم يكون مضطرب يقضوا عليه كل شيء لذلك طبعا نحن نتكلم في شيء شيء الاستقلال شيء التغيير شيء اي كل واحدة افلام كبيرة واضح خاصة تنظير لاعتقاد النصارى هو سهل هذا كيف نحتاج ان نصور الاخر الشعب من ذلك سبب صحيح لكن يؤسس إلى يعني مستقبل كبير يسر يعني في هذا العلم لذلك يكون هو مقارن مع غيره مع المنطق ومع من لغة الله من كل واحد البداية كما سيكون خلقنا أخذ الكفاية يتكلم في المغازين والديوان والمغازين مش يتكلم في الثمن الأمريكي مو تأسيس التأسوف ولا رحل سعيدتي صراموح فالتوصل ناسو بحيث ونعطيه العلم هو قراءة قراءة قراءة قوية طيب كيف من إدارة المتوفير تصدير حجم المستوى المستوى المستوى اللي أصبحت مسيح مستوى ساعة المقارنة العربية لكن لماذا تستقى فلسات العلم لأنه كانت أصبح مستوى العلم فهذا يعني قوية كتب قوية ومدية طيب يكبر من شخصية قوية المستقبل ومثلا نعم اي هذا هو الاصل والا يخش يعني او يشوف مثلا ترجمه الشيطان من 10 سنين وتنزل يعني استكشف من سبعين شو بتسمي طبعا تعرف على شو مصر بس ما عنده حال مع انه هو يعني قصد بالمجال وشوف الخطر الآن سنأخذ كل طرف ونعرفه ونتكلم فيه. نعم. الآن نقول التعريف، التعريف. هما تكون أمر جمعته كثبوت الحركة والنتيجة. فالنقيضان لا يجتمعان في محل واحد كالوجود ولا وجود ولا يرتفع هذا ضابط التناغم لا يجتمعان في محل واحد ولا يرتفع اذا قلنا بارتفاعهما يعني قلنا بالمستحيل وجود لا وجود لا يستفاد بالباب الخيري الذي يكون هو مرتفعين من يكون الاحسان اذا يكون امر تمثيله اذا كنت امر تمثيله طيب اذا تبع لا يبقى شيء ولا مستحيل اما لان الممكن اما لان الممكن يكون موجودا او معلوما إما بالوجود أو عدم، فإذا تبع كيف يكون ذلك؟ لذلك الوجود والعدم الأمر ليس بالضيق، إنما هو مساوي للحقيقة، لذلك لا يستطيع الوجود والعدم. الأمر ليس بالضيق، إنما هما الوجود والعدم ثم مساوي للحقيقة، مساوي للحقيقة. ليس نقيب وإنما مساوي، وبذلك لا يستطيع الوجود والعدم. نعم، الآن العدم والملك تعريفه هما وجود أمر ونفيه عما من شأنه أن يصف به كالوصف والعمل مثلا، هما وجود أمر ونفيه عما من شأنه أن يصف به، يعني شأنه هو الاتصال به بذلك، وجود أمر أو نفي معلم شأن أن يتصف به، يعني المحل شأنه أن يتصف إما بالعمى أو بالبقر، شأن الاتصال أن يتصف شأنه إليه، وهي مهمة حتى نلاحظ بعد يعني بعد حين قيمة الشأنية فيها. فالبصر وجود مفهومه وجود، وهي ملك، والملكة الثانية هي عبارة عن الأمر الوجودي القائم بالشيء، هذه مرتبة، هي الأمر الوجودي القائم بالشيء كالبصر، فإن الأمر الوجودي قائم بالعين، هذه هي الملكة، هي الأمر الوجودي القائم بالشيء كالبصر، فإنه قائم، فإن الأمر الوجودي القائم بالعين، هذه هي التعريف الملكة. فقلنا أن البصر الوجودي وهي الملك، والأعمال تنفي عمل شيء يتصف بالبصر، تنفي عمل شيء يتصف به كالملك، نعم، والعقل تعريفه هو عبارة عن امتثال تلك الملك عن المحال، كالبصر هو ملك، هو أمر وجودي بذلك المحال وهو العين. فالعدم له هو عبارة عن امتثال تلك الملكة، نفي الملكة عن المحل الذي شأنه أن يتصف بتلك الملكة وقت امتثالها، هو شأنه أن يتصف بالبصر بالإبصار، فالعدم هو سمت تلك الملكة عما من شأنه أن يتصف بتلك الملكة وقت الانتفاع، وقت وضعه للملكة وقابل العمل. نعم، ولهذا يقال في قابل العمل، لانه ليس قابلا للملك، ليس محلا من تلك الملك، لانه ليس من شانه ان يتصف بالوطن عاده، لكن قابل العمل يخطئ هكذا وزعه، مثل الجزع الذي حمل وتكلم، هو ليس قابلا لتلك الملكة عادة، لكن قلت الحركة ليس قابلا للتكلم، لكن نصر، وبهذا فرق هذا النوع عن نقي الظلم العدد الملكة، فإن كل من النوعين والإنكار والوجود أمر ونفي ملاكين الملكة في تقابل العدد والملكة مقيد بكلمة الملكة، إن التنافي بين العدم والملك مقيد بنفي الملك، خصوصا أن العدم هو نفي الملك على من شأنه أن يتصف بتلك الملك، فالتنافي بين عدم الملك هو نفي الملك، عما من شأنه أن يتصف بها، وفي اللقبين لا يتصف بذلك، يعني أن التنافي بين المحلين هي سبب أحدهما نفي نفي المقابل، وضع ليس نفي ملكة، ليس نفي ملكة التنافي، مفهوم؟ هذا الفرق بين التنافي بين العدم والملكة والمتنافي ضد، التنافي بين العدم والملكة شرطه نفي الملكة عما من شأنه أن يصف بتلك الملكة، أما بالنسبة لجسم الدلالة الغيبية نقول طيب يتوقف على تعاقب البصر؟ لا، هناك مقر نعم يتوقف أن حتى تتعقد البصر تتعقد العمل، وهذا القابل على المولى أنه يتوقف التعقد الحكيم على التعقد بين العدم والمعنى. إذا التعريف للمبلغ بترتبطات أمراني وجودياني لا أمران وجوديان لا يجتمعان وقد يتفعل هم صحيح كان بشيء هذا هم مع المعنيات التي بينهم وغاية فوق الجناس ويستوقف عقلية الحكيمة على عقلية الأهل ومرادنا في غير الخلاف غير الخلاف مع التنائي الخلاف أو المنى الخلاف هنا المراد به شيء واحد فالتنافي بينهم لا يلتقم من جهة الاجتماع فقاية الخلاف الاجتماع بالاجتماع لذلك يعرف المراد بغاية الخلاف التنافي بينهما بحيث لا يلتقم فيما هذا هو غاية الخلاف يستحيل الاجتماع لكن يستحي عامة بخلاف النقية نعم وهناك محترمات حتى نبين الفرق قبل الترشد بين التخالف والقضاء بين التخالف والقضاء مثلا البياض والحركه ليس لماذا لانه في جميع حتى ولان يكون شيئا يكون شيء قضيه ومتحركه لانه من قضيه ومتحركه لكنه من خلفه لكنه عليها بين هذا والتقارير من المهم ان شاء الله تعالى نتكلم عن الشيء وان شاء الله تعالى على كلام القدر والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون